أشوف جمال القمر تخطر على بالي ويطول عليا السهر والصوت يحلالي أشوف جمال صعب علي السهر في الماضي أحن لك والهوى نار بتكويني أقول يا ريت القدر يسعد معاك حالي لليالي آخر بلادنا ماهوش فهدنا قولي عن أشياء بفتنا وبعدها فقالهم عليا أهو ده اللي صار وادي اللي كان ملكش حق ملكش حق يتلوم عليا بدل ما يشمت يشمت فينا حاسد ايدك في ايدي نقوم نجاهد واحنا نبال كل واحد والايادي تكون قوية اهو ده اللي صار وقت اللي كان ملكش حق ملكش حق يتلوم عليا مصر يا أم العجل تصنع عيب، خلي بالك من الحبايب دول أنصار القضية. أهو ده اللي صار وقالي بالك، ملكش حق، ملكش حق تلوم عليا. احسن من اللي بتودي يا اسطى بشندي. يا سلمى يا سلامة، اه يا سلمى ربنا المعبود وأرض ريكود يا اسطى محمود قدها ودود. يا سلمى يا سلامة، اه يا سلمى يا سلامة، سلمى يا سلامة، رحنا وجينا بالسلامة. صلاة النبي على الشخص منا فرصامي اللي في جيبه يفنجر بو، والبركه في العين والعافيه هتاخدي من العيشه غير الستر يا شيخ، خليها ماشيه دنيا فانيه.